البيت. ها ارفع صوتك. نعم، اي انه ما فعلناه في القاضي والمستشري يفعل في ياء الشجي، وكذلك ما كان من بابه وهو ما كان اخره ياء قبلها مكسور ياء لازمه على الشروط المتقدمه. فماذا نصنع اذن؟ الذي صنعناه قبله ما هو؟ ان كان معرفا سكن الياء احسنت، في حال النصب تظهر الفتحة، وإن كان منكرا تحذف الياء يعوض عنها التنوين في حال الرفع والجر، وإذا كان مصروفا تثبت الياء احسنت. وهذا القيد الشرط، وهذا شرطه ما هو؟ هذا إذا ما وردت مخففة، شرط أن تكون مخففة هذه الياء وقبلها مكسور. أما إذا كانت مثقلة أو ساكنة وقبلها غير مكسور فإنه يعامل معاملة صحيح. كيف؟ تأتي معنا في الوقت إن شاء الله، وهنا ذكر على سبيل الفائدة فقط، وإن سيأتي معنا في الوقت حكمه سيأتي إن شاء الله. ما هو المقصور؟ سنته اسم معرب آخر ألف لازمة قبلها فتحة. ماذا خرج بالاسم؟ الفعل والحرف سنته. والمعرب ماذا خرج به؟ المبني ألف لازمة أو ألف ماذا خرج به؟ آخره ياء لازمة، خرجت الألف لا في الأسماء الخمسة فإنها ليست بلازمة، فإنما توجد في حال النصب. قبلها فتحة ماذا خرج به؟ ما خرج شيء، وإنما هو البيان الواقع وليس الاحتراز. واقع هذا واقع الألف قبلها فتحة، فهو ليس الاحتراز هذا. يقول هنا إشكال الأخ يأتي به، من يحله لنا؟ قال قاعدة أن ما لا تدخل على قد، وقال المؤلف وليس الإعراب فيما قد قصر. ومن يجيب عن الأخ؟ لأن يقول وليس الإعراب فيما قد قصر، تقدم معنا أن ما لا تدخل على قد، والأخ أتى بإشكال على ما تقدم معه، ومن يجيب عن الأخ؟ هذه بين آفية موصولة، هذه موصولة بارك الله فيك، سلام على النافية. طيب ناخذ درسا قليلا. بسم الله. قال رحمه الله، أظن توقفنا هنا عند قول تنبيها، ما أخذناه، ناخذ تنبيه. تنبيه ثالث، قال الشارح تنبيه ثالث، إذا نون المقصور في الدرج أي الوصل سقطت ألفه بالتقاء ساكنين، هي ساكنة والتنوين عبارة عن نون ساكنة، فإذا التقى ساكنان ولم يتأتى تحريك أحدهما فالحكم ما هو معلوم عندكم، الحذف، فالألف لا يتأتى تحريكها تحذف عند التقاء الساكنين، وما إذا تأتى تحريك أحدهما فيحرك. قال واختلفوا فيها عند الوقف، فقيل هي أصلية فتثبت، فثبتت هذه الألف الموجودة التي تسقط في الدرج عند الوقف، هذه الألف اختلف فيها الناس، إذا قلت يا فتى عند الوقف فما هي الألف هذه؟ فقيل أصلية فثبتت في الوقف، جاء فتاة الموجودة فيه قبل الوقف هذه هي نفسها، واضح وقبل التنوين. هذا القول الأول، أن هذه الألف التي تسقط في الدرج عند الوقف هي نفسها، هذه تثبت عند الوقف، ويقال جاء فتاة. نقرأ نعيد، إذا نون المقصور في الدرج سقطت ألفه، هذا معلوم تقدمت الإشارة إليه، سمعنا فتى يذكرهم، كذلك يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا فأنت لا تنطق بألف وإنما تنطق بتنوين كما ترى، لكن عند الوقف هذه الألف فيها خلاف. إذا قلت سمعنا فتى ووقفته، يوم لا يغني مولى ووقفته، ما هي الألف هذه الموجودة؟ قيل هي الأصلية فثبتت، هي نفس الأصلية هذه فثبتت، وليس التي عوض عنها التنوين عند الوصل. سمعنا فتى يذكرهم، يعوض عنها إيش؟ تنوين عند الوصل. فهل هي هي أم لا؟ قيل أنها لا الأصلية هذه فثبتت في الوقف. تقول سمعنا فتى، وقيل بدل من التنوين في الأحوال الثلاثة، لأنه تنوين قبله فتحة، ومعلوم من القواعد أن التنوين إذا كان قبله فتحة يقلب إيش في الوقف؟ ألفا. رأيت زيدا، رأيت قاضيا، تقلب هذا التنوين ألفا. فقيل هذه الألف التي تسقط في الدرج أي في الوصل لأجل التقاء الساكنين عند الوقف، هذه الألف ألف التنوين بدل عن تنوين. إذا قلت جاء فتى، هذه الألف بدل عن التنوين. وإن الألف الأصلية محذوفة لالتقاء الساكنين، الألف الأصلية محذوفة، وأما الألف الموجودة جاء فتى، سمعنا فتى، مررت بفتى، هذه الألف الأحوال الثلاثة هذه بدل من التنوين وليست الألف الأصلية. القول الأول ما هو؟ أن هذه الألف الأصلية فتثبت في الوقت، فثبتت في الوقت. القول الثاني أنها ليست الأصلية وإنما هي بدل من التنوين، جاء فتى هذه الألف بدل من التنوين، مررت بفتى هذه الألف بدل. كذلك في النصب سيكون مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، مجرور علامة جره ضمة مقدرة، منصوب علامة نصب فتحة مقدرة، على الألف إيش؟ المحذوفة، على الألف محذوفة. أما هذه الموجودة فهي بدل من التنوين. واضح يا أخوان أو ما هو واضح؟ هذا هو المقصود، هذا القول الثاني. والراجح وهو مذهب سيبويه أنها أصلية في ربعه وجده، جاء فتى مررت بفتى هذه إيش؟ الأصلية، مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف الموجودة هذه الأصلية، مجرور على جره كسرة مقدرة على الألف الموجودة لا المحذوفة، ما فيه بدل هنا في حال الرفع والجر، ما فيه بدل عن القول الراجح، وإنما البدل سيأتي في حال النصب. قال والراجح وهو مذهب سيبويه أنها أصلية في رفعه وجره، وبدل عن التنوين في نصبه كالاسم الصحيح، أي يعامل معاملة الاسم الصحيح. فالاسم الصحيح تقدم معكم أن في النصب يؤتى بالتنوين بدل عن إيش؟ عن الألف في النصب يؤتى بالتنوين بدل عن هذه الألف. فالآن القول الراجح هو الذي نمشي عليه إن شاء الله أن هذه الألف في حال الرفع وفي حال الجر هي الأصلية، حركة عليها موجودة يتلفظ بها وهي الأصلية، وفي حال النصب ليست الأصلية وإنما هي بدل من التنوين، رأيت فتى، فالفتحة مقدر على الألف المحذوفة، وهذا الألف الموجود بدل من التنوين، بدل من التنوين. واضح هذا يا أخوان؟ ما هو واضح؟ هذه ثلاثة أقوال، من يعيدها؟ أرجحها الأخير. ومن يعيدها؟ أن الأصلية في الأحوال الثلاثة في الوقف الأصلية، جاء فتى، رأيت فتى، مررت بفتى، أصلية حركات عليها. والقول الثاني أنها بدل عن التنوين في الأحوال الثلاثة، حال الرفع في حال النصب في حال الجر. والقول الثالث وهو الراجح أنها بدل عن التنوين في حال النصب، وأما في غير النصب فهي إيش؟ الأصلية. واضح هذا؟ هذا هو الأمر، سهل هذا الخلاف ما تحت قائم على ما تقدم من خلافات النحاة، نأخذ درسا جديدا. قال رحمه الله: باب التثنية ورفع ما ثنيته بالألف، كقولك الزيدان كان مألفي، ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء. تقول زيد لابس بردين، وخالد منطلق اليدين، وتلحق النون بما قد ثني، وتلحق النون بما قد ثني. هنا دخلت معنى قد، والإشكال نفس الإشكال حق الأخ، والجواب نفس الجواب، يقال هنا إيش؟ موصولة. وتلحق النون بما قد ثني، وتلحق عندكم إيش؟ وتلحق، ها؟ يجوز وتلحق النون وتلحق النون، بعض النسق وتلحق بتغيير الصيغة، وفي بعضها ظهر وتلحق النون، يكون بالنصب إذا كان وتلحق النون. ولا يجوز صلاة الأوجه جائزة، وتلحق النون هنا فاعل تلحق هي، وتلحق نائب فاعل، وتلحق النون يكون الفاعل والسكن. وتلحق النون بما قد سني من المفاريد لجبر الوهمي. طيب، تقدم معنا أن مما خرج عن الأصل الأسماء الستة، وأنها ترفع بالحروف لا بالحركات. كذلك أيضا الثاني مما خرج عن الأصل المثنى، فإنه أيضا يعرب بالحروف لا بالحركات كالأسماء الستة تماما. وأما المقصور والمنقوص فهما كالمخرج عن الأصل كالمستثنى عن الأصل كما تقدم، وإلا هما على الأصل يعربان بالحركات لكن مقدرة. واضح. أما هذه خارج عن الأصل في الإعراب بالحركات، الأسماء الستة والمثنى وسيأتي معنى الجمع، فهذه خارج عن الأصل حقيقة من حيث الإعراب بالحروف، تغرب بالحروف لا بالحركات. طيب، فقال هنا في بيان إعراب المثنى في حال الرفع والنصب والجر، أي بيان حكمه، ورفع ما ثنيته بالألف، فنستفيد أن المثنى يرفع بالألف، فتقول جاء زيدان كما مثل هنا، كقولك الزيدان كان مألفي، كان مألفي خبر كان وناء اسمها، والزيدان مبتدأ والجملة خبر، زيدان مبتدأ وكان مع اسمها ومألفي خبرها أي محل ألفي وألفتي. ثم بين حالة النصب والجر فقال ونصبه وجره بالياء، أي أنه ينصب ويجر بالياء، رأيت الزيدين ومررت بالزيدين، فهو ينصب ويجر بالياء، وأما الرفع فعلمت أنه بالألف. ثم بين أن هذا الأمر ما فيه لبس ولا فيه جدال، هذا هو الحاصل، هذا هو الواقع في المثنى، أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. فقال بغير إشكال ولا مرائي، أي بغير التباس ولا جدال، هذا هو الواقع في المثنى، بغير التباس ولا جدال، أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. ثم مثل لحالتي النصب والجر فقال تقول زيد لابس البردين، هذه حالة النصب، ما لكم؟ تقول زيد لابس البردين، برديني مفعول به للابس، لابس اسم فاعل يعمل عمل الفعل، زيد مبتدأ ولابس الخبر، وبردين مفعول به للابس يعمل عمل الفعل اسم فاعل، فهذه حالة النصب بالياء كما ترى. ثم مثل لحالة الجر فقال وخالد منطلق اليدين، منطلق مضاف واليدين مضاف إليه، لأن الجر قد يكون بحرف وقد يكون بمضاف كما هو معلوم، الجر قد يكون بحرف من حروف الجر وقد يكون بمضاف باسم. ثم بين حكما من أحكامه أنه يؤتى بالنون بعد علامة الإعراب أو بعد حرف الإعراب، فقال وتلحق النون بما قد سني من المفاريد لجبر الوهني، فبين أنه بعد ذلك يؤتى بالنون، أي أنها تلحق المثنى، والسبب في الإتيان بها أنها لجبر إيش الوهم، أي لإزالة النقص الذي حصل والضعف الذي حصل له بسبب إيش فقدان التنوين، لأنه عند التثنية يفقد التنوين، وإنما التنوين يوجد عند إفراده، فإذا ثني يفقد التنوين، فيؤتى بالنون عوضا عن هذا إيش التنوين، وجبرا لما فاته من التنوين حصل له ضعف، فجاءوا بالنون عوض عن هذا التنوين الذي فاته عند التثنية. فهذا معنى قوله وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد، أي عند التثنية زيد زيدان تلحقه هذه النون. أيش السبب وما هي العلة؟ قال لجبر الوهني، أي لإزالة الضعف بسبب فقدان التنوين، بسبب فقدان التنوين يؤتى بالنون هذه لإزالة هذا الوهن أي ضعف عنه. فهذا هو الحاصل في شرح هذه الأربعة الأبيات التي سمعتها. فما هو حكم المثنى الآن؟ من يعيده؟ ما عندنا من؟ ما سليمان يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء، أحسنته. نعم، ومن أحكامه أنه بعد علامة الإعراب وحرف الإعراب يؤتى بالنون لجبر الضعف الذي حصل له بفقدان التنوين، أن التنوين يدل على تمكينه أكثر ويدل على تمكنه في الإسمية، فإذا فات هذا التنوين يجبر هذا الضعف الذي حصل له بفقدان التنوين بالنون هذه، فيقال في هذه النون على أشهر الأقوال على المشهور عند الناس الآن أنها عوض عن إيش؟ عن التنوين، هذا الذي اشتهر، وإلا هناك من يقول عوض عن الحركة والتنوين، هناك من يقول هذا عن الحركة والتنوين، لكن الذي اشتهر الآن على ألسنة الناس والمعرضين أنهم يقولون عوض عن التنوين، هذا هو المشهور، يقولون في النون عوض عن التنوين، هذا الذي اشتهر على ألسنة المعرضين، وإلا هناك أربع أقوال، هذا هو المشهور نقصر عليه عوض عن التنوين، وعليه اعتراض لا نبالي به. ولا يعني ما له معنى، وخلاف قوي بينهم لما مشى على المشهور. طيب، قوله باب التثنية، حد التثنية جعل الاسم الواحد دليلا على اكتبه حد التثنية، أي تعريف التثنية، حد التثنية جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره، جعلوا الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره، وأما حد المثنى هذا حد التثنية، وأما حد المثنى فهو ما دل على اثنين، وأما حد المثنى فهو ما دل على اثنين بزيادة في آخره، فهو ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد عنها، صالحا للتجريد عنها أي عن هذه الزيادة، وعطف مثله عليه، وعطف مثله عليه دون اختلاف معنى، وعطف مثله عليه دون اختلاف معنى، فهذا هو حد المثنى. وأما التثنية الكلام ليس عليها، الكلام على المثنى مفعول هذا، فحده ما سمعت ما دل على اثنين، خرج ما دل على أكثر من اثنين وما دل على واحد يخرج بهذا الفصل، فإنه لا يقال فيه مثنى ما دل على واحد، وكذلك ما دل على أكثر من اثنين لا يقال فيه مثنى، بزيادة في آخره خرج ما دل على اثنين من غير إيش؟ زيادة، مثل شفع يدل على اثنين أو لا يدل، يدل على اثنين، شفع المقصود به الزوج هذا، لكن هل فيه زيادة؟ ما فيه زيادة، أما زيدان ففيه زيادة تدل على هذا الأمر، في بزيادة في آخره صالحا للتجريد عنها، وهذا قيد لا بد منه، أن يكون هذا الذي دل على اثنين بزيادة في آخره أن يكون صالحا للتجريد، مثل عندنا نمثل لذلك زيدان، صالح للتجريد أم ليس بصالح؟ صالح، فتقول زيد وزيد، جرد من هذه الزيادة التي هي الألف والنون أو الياء والنون في حال الرفع في حال النصب والجر، فتقول زيد وزيد، واضح، صالحا للتجريد عنها وعطف مثله عليه، قوله وعطف معطوف على قوله للتجريد، أي وصالح لعطف مثله عليه أي عند التجريد، فالآن زيدان إذا جردته هو صالح للتجريد كما تقدم، يعطى مثله على المتقدم التي هو ماثل لا أم لا؟ نعم، فتقول جاء زيد وإيش؟ وزيد، جاء زيد وزيد، لكن هذا الأصل مرفوض لا يستعمل، ما يقال جاء زيد وزيد أبدا إلا إذا أريد التكثير، إذا أريد التكثير نعم، أنفقت 100 و100 أردت التكثير هنا لا بأس، أما إذا كان لم ترد هذه النقطة فلا يجوز الفصل ولا يجوز التجريد، وإنما تثني فتقول أنفقت 200، لكن إذا أردت التكثير قلت أنفقت 100 و100 لو عد قبر وقبر ثم كنت أكرمهم، شاهد لو عد قبر وقبر أي لو عدت قبور كثيرة كنت أكرمهم، فإذا أريد التكثير لا بأس، أما إذا لم يرد التكثير فهذا الأصل مرفوض لا يقال جاء زيد وزيد، وإنما تقول جاء الزيدان تأتي بالزيادة هذه التي تدل على التثنية، ولا تستعمل هذا الأصل. الأصل هو جاء زيد وزيد، لكن كما سمعت لأجل بيان والتوضيح للطالب نقول هنا وعطف مثلي عليه، أي أنه صالح للتجريد وصالح لعطف مثلي عليه عند التجريد، فتقول جاء زيد وإيش وزيد، جاء زيد وزيد، لكن هذا الأصل لا يستعمل، مرفوض هذا الأصل إلا لنقطتين هذه منها الأولى التي ذكرنا، منها التي أشرنا إليها إذا أريد التكثير، وإن شاء الله في غير هذا الكتاب نزيد. طيب، وعطف مثله عليه، صالح لعطف مثله عليه دون اختلاف معنى، أي أن مثله يعطف على مثله بشرط أن لا يختلف المعنى، فعلى هذا فلا يثنى هذا اللفظ لفظ عين، إذا أريد به عين الماء وأريد به العين الجارحة فلا يثنى، فلا يقال هاتان عينان وتريد الجارحة وتريد عين إيش الماء، يقال لها عين ليس كذلك، فما يصلح لأنه لا بد من هذا القيد دون اختلاف معنى عند التجريد. طيب، وأما عين وعين فالمعنى مختلف، هذه الجارحة وعين الماء، فعلى هذا لا يثنى عينان، ما يقال عينان تريد الجارحة وتريد التي هي عين الماء المعلومة أو منبع الماء، فهذا لا يصلح. فهذا القيد لأجل إخراج عين إذا أريد بها الجارحة وأريد بها منبع الماء، فما يقال عينان. وأما إذا أردت الجارحة بعين سنتين من الجوارح لا بأس أن تقول إيش عينان، هذا الجارحة بالنسبة للمخلوق، أما الله نثبت له من غير أن نقول جارحة، ويجوز أن يقال جارحة في صفات الله سبحانه ونثبت له من غير أن نقول جارحة، ويجوز أن يقال جارحة في صفات الله سبحانه وتعالى، لكن هذا بالنسبة للمخلوق لأنه ما جاء نص على الجارحة، باب الصفات توقيفي لا يتعدى. الآن واضح التعريف يا أخوان، نعيده، ما دل على اثنين خرج دل على واحد أو أكثر، بزيادة خرج ما دل على اثنين وليس فيه زيادة، في آخره صالحا خرج ما ليس بصالح للتجريد، صالحا للتجريد خرج ما ليس بصالح للتجريد فإنه ليس بمثنى، مثل اثنان عز الله وله مثل اثنين، اثنان هذا هل يقال اثن؟ اثنان جاء اثنان هل يقال إثن؟ فإذا هذا ليس المثنى، وإنما هو ملحق بالمثنى، المثنى يشترط فيه أن يكون صالح للتجريد، وإثنان ليس بصالح للتجريد فلا يقال إثن أبدا، ما يقال إثن لأنه فيه زيادة لكن ما هو صالح للتجريد عنها، فهو ملحق بالمثنى. طيب، وقول عطف مثلي عليه صالح للتجريد وصالح لعطف مثلي عليه، خرج نحو الأبوان المراد به الأب وإيش والأم، فإنه عند التجريد يجرد، الأبوان يجرد، لكن هل يعطف مثله عليه؟ لا، يقال أب وأم، الأبوان في الأب والأم يقال أب وأم، فهذا ليس المثنى وإنما هو من باب إيش الملحق، لأن المثنى يشترط فيه أن يكون صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، وأما هذا صالح للتجريد لكن لا يعطف مثله عليه، ومثل القمران للشمس وإيش والقمر فإنه صالح للتجريد لكن لا يعطف المماثل وإنما يعطف المباين والمغاير، فيقال شمس وإيش وقمر عند التجريد، شمس وقمر، فهذا ليس المثنى وإنما من باب إيش الملحق بالمثنى. كذلك العمران في أبي بكر وعمر، العرب تقول هذا جاء العمران قال العمران ويريدون أبا بكر وعمر، هل هذا من باب المثنى مع أنه صالح للتجريد؟ هل هو باب المثنى؟ لماذا؟ لأنه تخلف وعطف مثله عليه، فإنه إذا جرد من زيادة يعطف المغاير والمباين، فهو ليس من باب المثنى وإنما من باب الملحق بالمثنى، ويعرب إعرابه، يعرب إعرابه، أي الملحق يعرب إعراب المثنى. هذه الأوراق إيش فيها؟ لماذا المثنى إذا كان اسما معناه من عالما من علما؟ طيب، يقول لماذا المثنى إذا كان اسما علما جاء مقترنا أعلم أنه ما هو واضح السؤال، وضح السؤال وبعد ذلك أجيب. أنا عارف هذا لكن وضح السؤال أنا يعني يجيب سهل، يعني يظن مال المثنى إذا ثني جيء بأل معه، جيء بأل معه لأنه لا يثنى حتى ينكر، العلم هذا إذا ثنيت العلم لا يثنى حتى ينكر، فيؤتى بأل لما فاته من التعريف، فيقال الزيدان، يقال الزيدان، تقول جاء الزيدان، لا تقول جاء الزيدان، جاء الزيدان لأنك أردت التعريف، فتجبره لأنك لا تنكر العلم إلا بعد، لا تثني العلم إلا بعد إيش؟ التنكير. العلم ما يثنى، زيد، خالد، صالح، هذه أسماء ما تثنى، لكن إذا أردت التثنية أولا تنوي التنكير، تجعله شائع في هذا الاسم، ثم تأتي بأل تجبره لأنه فاته التعريف، فتقول الزيدان، جاء الزيدان، تريد زيد هذا وزيد الآخر، المعلومان عنده، فهذا هو المقصود من سؤال الله. هل يزاد اثنين في حد المثنى؟ قلنا لكم ايش في حد المثنى؟ ما دل على اثنين. هل يزاد اثنتين؟ لا بس اثنين مقصود به جنس هذا، لا بس يقال اثنين واثنتين، ما دل على اثنين واثنتين او ما دل على اثنين وهو معروف، سواء كان مذكرين او مؤنثين، هندان زيدان. انتهينا من هذا. فالان قوله دون اختلاف معنى من أجل إخراج عين المراد بها منبع الماء والجارحة، فإنه لا يثنى هذا المشترك، لا يثنى أبدا المشترك لا يثنى، وهذا الذي اختاره ابن مالك الكافية وخالف في بعض كتبه وجوز تثنيته، تثنية المشترك عين وعين، قال لا بأس عينان في غير الكافية. قال رحمه الله، هذا يكفي إن شاء الله، وإن بقي شروط في المثنى إن شاء الله تأتي في غير هذا الكتاب. أنت الآن احفظ التعريف، التعريف يعتبر فيه شروط واحترازات، يحفظ إن شاء الله التعريف. بقي إشكال في التعريف يا أخوان، لأنه ما عرف المثنى، ذكر حكمك الناظم، والتعريف مهم يمر معكم في التحفة، أظن مرة في التحفة هذا التعريف نفسه صح؟ نعم موجود في التحفة السنية، نعم، وأيضا موجود في حق الأقلام تعريف، ذكر التعريف ويذكر، وكذلك في التحفة النصابية موجود. طيب، قال الشارح أي ورفع المثنى ثابت بالألف ونصبه ثابت بالياء وجره كذلك، وهذا الباب أيضا مستثنى من قاعدة الإعراب بالحركات السابقة، وهذا الباب الثاني من المستثنى. فإذا أردت أن تعبر عن اسمين متفقين في اللفظ كزيد وزيد، ولا يثنى إلى المتفق في اللفظ والمعنى، لا بد من هذا، من الاتفاق في اللفظ والمعنى، وأما إذا اختلف فلا يثنى. وما جاء عن العرب قمران عمران إلى آخر ما سمعتم، فهذا من باب الملحق وليس من باب المثنى، فلا بد هذا من الشروط، من الاتفاق في اللفظ وفي أيضا إيش المعنى. وأما إذا اتفق اللفظ واختلف المعنى مثل عين منبع الماء والجارحة فهذا لا يثنى، أو اختلف اللفظ مثل أب وأم فهذا لا يثنى، وما سمعه من باب إيش التغليب يثنى باعتبار أنه من باب التغليب، وإن الأصل لا يثنى، لكن إذا سمعنا نقول من باب التغليب، يثنى من باب التغليب. لكن أب وأب، أب وأب، ما هو أب وأم؟ أب وأم اختلف اللفظ، أب وأب إذا قلت أبوان هذا يثنى ويكون من باب إيش المثنى، مو من باب الملحق، لكن من هو الملحق؟ أبوان للأب والأم. قال أن تعبر عن اسمين متفقين في اللفظ، هذا لابد منه، والمعنى كزيد وزيد وعمر وعمر مثلا بلفظ واحد، إذا أردت أن تعبر عن هذين الاسمين المتفقين في اللفظ والمعنى بلفظ واحد، أتيت بالزيادة هذه كما سيأتي، مثلا بلفظ واحد أخذت أحدهما وفتحت آخرة وزدت عليه ألفا في حالة الرفع بدلا عن الضمة، وياء مفتوحة مفتوحا ما قبلها في حالتي النصب والجر بدلا عن الفتحة والكسرة، وزدت أيضا بعد علامة الإعراب، وهذا شرح لآخر بيت، وتلحق النون وزدت بعده، وزدت عليه، وزدت أيضا علامة، وين توقفنا في هذا الموضع، وزدت أيضا بعد علامة الإعراب نونا مكسورة نعم تزيد هذه النون وتكون مكسورة لا تفتح إلا في لغة قليلة. وزدت أيضا بعد علامة الإعراب نون مكسورة عوضا عن التنوين. نعم نعم مهم هذا الصبر مكتوبة يا أخوان الذي ما عنده يكتوبة. وزدت عند قوله وياء مفتوح ما قبلها وين موجود عندنا هذا وياء مفتوح ما قبلها في حالة النصب والجر بدلا عن الفتحة والكسرة. وزدت أيضا بعد علامة الإعراب نون مكسورة موجود ما هي صبر. قال وزدت أيضا بعد علامة الإعراب نون مكسورة عوضا عن التنوين هذا هو المشهور عند المعربين عوضا عن التنوين الذي كان بالاسم المفرد زيد فتأتي بهذا النون عند التثنية زيدان عوضا عن التنوين في آخر السهل تكون في آخره سهل عجزين عوضا عن التنوين الذي كان بالاسم المفرد لجبر الوهم أي الضعف أي لإزالة الضعف هذا شرحنا الذي لحقه بفوات التنوين فتقول جاء زيدان والعمران تثنية عمر وهما تثنية عمر والعمران لكن هذه تثنية عمر كما تقدم كزيد وزيد وعمر وعمر فتقول العمران بفتح العين. قال فتقول جاء زيدان والعمران والزيدان كانا مألفي هذا المثال الذي في البيت الأول كقولك الزيدان كان مألفي. قال والزيدان كان مألفي من يعرف هذا الزيدان مبتدأ وعلامة رفعه الألف والنون عوض عن التنوين الألف نيابة عن الضمة والنون عوض عن التنوين كان فعل ماض ونا اسمها مألفي خبرها انت. طيب والجمل كان مألفي خبر المبتدأ الشاهد زيدان مرفوع بالألف. قال أي محل إلفي ورأيت الزيدين والعمرين وعند من لك يا أخي رافع الماضي من السكون صالح من رفع متحرك والزيدين مفعول به ومنصوب على أنت رسمه لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين والعمرين معطوف عن الزيدين ومعطوف عن المنصوب منصوب مثله وعلامة رسمه الياء والنون عوض عن التنوين لأنه مثنى أيضا. قال وزيد لابس بردين وعند من صنفة ولابس اسم فاعل يعمل عمل الفعل فاعله ضمير مستتر يجيره هو يعود على زيد زيد لابس هو بردين مفعولا به منصوب بلابس وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين فانت. هذا يحفظ هذا الإعراب يحفظ. قال أي ثوبي صوف ومرت بالزيدين وخالد منطلق اليدين من يعرف خالد منطلق اليدين ها عنده خالد مبتدا احسنته ومنطلق قال المبتدا مرفوع بالابتداء على مترجع الضمه الظاهره ومنطلق خبر مرفوع على مترجع الضمه الظاهره على اخره منطلق مضاف واليدين مضاف اليه مجرور وعلامه جره اين كتابه وانت اين كتابه ها ما يباع هو في التفاعل المفعول نعم. قال الشاهد يا أخي أنت يا أخي أنه جاء مجرور بالياء جاء مجرور بالياء المثنى فهمت. قال وخالد منطلق اليدين أي مطلقهما أي مطلق يديه انتهينا نكون بهذا قد انتهينا من المثنى وأنا اليوم متعبير فينا هنا إن شاء الله الحمد لله سبحان الله تنبيه المثنى ما عندنا هذا التنبيه. قال تنبيه لو قال الناظم ورفع ما سميته بالألف لكان أولى وإيش هو قال ورفع ما سميته بالألف هنا يقول عندكم رفع من أما عندنا رفع ما نحتاج إلى التنبيه هذا نسك حقنا ما نحتاج إلى التنبيه